باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أم هانفة فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. بسم الله التوفيق والسلام عليكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صلاة الضحى. صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها 2، وما زاد هو خير، 4 أو 6 أو 8 أو أكثر كله خير، لكن أقلها 2. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء 2 ركعتي الضحى، رواية أبي الدرداء بصلاة الضحى، صوم 3 أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم. فسنة مؤكدة صلاة الضحى، صيام 3 أيام من كل شهر، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فهي مستحبة وسنة. وإن صامها أيام البيض كان أفضل، وإلا فيها مجزئة في جميع الشهر 3 أيام ولا مفرقة. والوتر قبل النوم كذلك سنة قبل النوم، إذا كان لا يثق بنفسه يخشى ألا يقوم، فالسنة يوتر قبل النوم. وأما من كانت عادته قيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضل، آخر الليل أفضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في آخر الليل، كان أوتر في أول الليل وفي وسطه، ثم استقر وتره وتهجله في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفره فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. فهذا يدل على أن التهجد في الثلث الأخير أفضل لهذا التنزل، وتنزل يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه في شيء من صفاته. نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا، واستواءه على العرش، ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا يستفاد من ذلك أن الوتر في أول الليل وفي وسطه وفي كله طيب، لكن في آخره لمن يسر له ذلك يكون أفضل. وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها، كل صلاة الضحى من ارتفاعها قيد شبر قيد الرمح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء، هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت إلى الغرب مالت دخل وقت الظهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، دل على أنه يصلي ما تيسر 4 أو 6 أو أكثر أو أقل، لكن أقلها 2. في حديث أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها دخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى 8 ركعات ضحى عام الفتح، كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى، وأنها لا تحدد بعدد معلوم، يصلي ما كتب الله 2 أو أكثر، ولكن السنة محافظة عليها سفرا وحضرا كالوتر سفرا وحضرا. وفق الله جميعا. صلى شيخ، هل له أن يجهر بالقراءة صلاة الضحى ليسمع نفسه؟ نعم، في جميع الصلوات يقرأ قراءة يسمعها بنفسه. نعم، ومن الليل كذا لو قضى الوتر شيخ؟ في الوتر كذلك. نعم. الله إليك شيخ، بالنسبة لصلاة الضحى صليها في بيته قبل ما يذهب إلى عمله أو في عمله؟ صلى الله إليك، في بيته أفضل، وإذا ما تيسر صلىها في عمله فلا بأس. نعم. رجل عليه وتر وأراد أن يوتر بركعة. نعم. رجل عليه صلاة الوتر وأراد أن يوتر بركعة واحدة، ودخل المسجد ليلا، فهل هذه الركعة يعني إذا أداها؟ لا، يصلي تحت المسجد أول ركعتين ثم يوتر، تحت المسجد ركعتان ثم يوتر بواحدة. أقلها ركعتان. نعم. لا بس سنة ركعتين تحت المسجد فقط، ما زاد فليس من تحت المسجد. تطور. الله عليك شيخ. رجل جلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فلما طلعت الشمس أراد أن يصلي، هذه اللي يسمونها سنة الإشراق، فهل تدخل في سنة الضحى؟ نعم، تكفي عن سنة الضحى. سنة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الرمح إلى وقوف الشمس، لكن أفضلها إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تغمضوا في صلاتهم حين تشتد الحر، يستد الضحى، هذا أفضل، وإن بكر بها فلا بأس. السلام عليك يا شيخ، من جلس في المسجد يحضر درسا أو نحوه ثم انتقض وضوءه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا، ما يلزم، ما يلزم. إذا كان على جنابه لا يجلس في المسجد، أما إذا كان مو على جنابه ولو كان مو ولو كان على غير طهارة يجلس يستمع الدرس والفائدة ولو كان على غير طهارة، إلا الجنوب لا، الجنوب لا يجلس. لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خرج يتوضا عنده ورجع؟ نعم، يصلي ركعتين. سنة الوضوء تحت المسجد جميع جامعة. يدل على عدم الوجوب، يعني أن الصلاة خمس هي الواجب والبقية سنة، تحت المسجد وغيرها كلها سنة. هذه الصيد على أنه لابد من غسل، أما المرور لا بأس، هذا السبيل لا بأس، أما الجلوس لا. تحريق الصورة في المسجد؟ الصورة؟ أي نعم. صورة الحيوان؟ لا، إنسان. إيه، ما يجوز، لا في المسجد ولا في البيت، حتى في البيت ما يجوز. سواء صورة إنسان ولا حيوان، كل مثل الجرائد هذه اللي تصور فيه؟ مثل الجرائد اللي تعلق فيه؟ لا، ما يجوز. إشارات؟ لا، صارت عنده يمسح راسه ولا يعلقها في الجدار. بعض الناس أحسن الله إليك صور الفقراء ويضع على الورقة تصدقوا وعياك تحت على الصدقة، هل تجوز؟ لا، ما يجوز. يدعو الصدقة من دون صور، ويدعو الصدقة الفقراء من دون صور.